عبادة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لكن لم تنقرض الأمم المنتسبة إلى الأنبياء ولن تنقرض، لأن وجود النسبة إلى الأنبياء ووجود شيء من الكتب المنزلة في أيديهم عامل بقاء لهذه الملل رغم وجود التحريف والتبديل. فلذلك الصراع سوف يستمر، بالإضافة إلى الأخبار الواردة القطعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود الملاحم قبيل القيامة. فلا يظن أحد أنه يمكن أن يحسم الصراع نهائيا قبل وقوع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الملاحم، بل سيظل الأمر مع أهل الكتاب سجال، وسيظل إلى قرب قيام الساعة أعنف ما يكون، أعني أنه يكون أشد ما يكون عند ظهور الدجال، وقبله مباشرة ملحمة النصارى، وبعده مباشرة ملحمة اليهود. رغم أن أمة اليهود مثلا أمة صغيرة الحجم عبر التاريخ، وأقل منها بكثير انقرض، وأكثر منها أقول أكثر منها بكثير انقرض، ومع ذلك بقيت. فلا بد إذا من معرفة صفات أهل الكتاب وحقيقة ما يريدون، وحتى لا يخدعنا مخادع. المنافقون دائما أعوان وأولياء أهل الكتاب، كفار أهل الكتاب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود، وهو يحتضر. فتبين أن حب اليهود مهلك وأن موالاتهم مهلكة. وقد قال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، الآيات. لذلك كانت هذه المناظرة تتمة المناظرات والتوجيهات القرآنية والبيان لحال وبيان حالهم. استغفر الله. كانت هذه التوجيهات القرآنية لبيان حالهم وكيفية التعامل معهم من أعظم الأمور أهمية. ودائما تأتي خواتيم القصص القرآني بمجموعة من البيان والتوجيهات التي ينتفع بها المؤمنون، ليس في زمن القصة فقط بل على مر العصور. قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أهل الكتاب من صفاتهم الكفر بآيات الله المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المسموعة والمرئية. المسموعة المقروءة وهي آيات القرآن، والمرئية وهي المعجزات الباهرة التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يزالون يكفرون بها. إذن صفتهم أنهم كفار بآيات الله عز وجل، ويذمون على ذلك. وكيف يقع لهم ويصح لهم إيمان بآيات الأنبياء وهم يكفرون بأضعافها من آيات محمد صلى الله عليه وسلم، آيات البينات الدالة على صدقه ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هم يصدون عن سبيل الله ويبغون الطرق معوجة، يصدون عن سبيل الله عز وجل من آمن به، يريدون أن ينصرف الناس عن التوحيد والإيمان، ويريدون أن يضل العباد بعيدا عن هدى الإسلام. وكذلك يبغون السبيل معوجة، لا يبغونها مستقيمة، السبيل التي يسير الناس عليها يبغونها أن تكون على الشبهات والشهوات والأباطيل والإغواءات التي يغويهم بها الشيطان. وحذرهم الله سبحانه وتعالى من مغبة أعمالهم، لأنه شهيد عليهم على ما يعملون وليس بغافل عنهم، سوف يجازيهم على ما عملوا. ثم حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من طاعتهم، وبين أن طاعتهم موجبة للردة كفارا، أن يرتدوا كفارا. فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فطاعة أهل الكتاب مستوجبة للكفر. وأي فريق هذا المذموم؟ الذي كفر بآيات الله والذي صد عن سبيل الله والذي يبغيها عوجا. قد يقول بعض إذن فهناك فريق من أهل الكتاب لا ليست طاعتهم ولا متابعتهم مقتضية لذلك. هؤلاء الذين آمنوا كعبد الله بن سلام والنجاشي وبطارقته وغيرهم ممن لما سمع الحق آمن واتبع. فلذلك الفريق الذي يتضرون متابعتهم الكفار الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يتبعوه فضلا عمن يقول أن ربه عيسى وأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح قد صلب يكذب القرآن، وكذلك من يكذب أنبياء الله عز وجل كمن يكذب بالمسيح ومن يكذب بالإنجيل بالكتب، فهؤلاء من أكفر الكفار. فمن أطاع هذا النوع وهذا الفريق فسوف يرتد بعد إيمانه كافرا. وبين بعد ذلك سبحانه أن المانع من ذلك هو تلاوة الآيات القرآنية والتزام سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته بملازمته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته ملازمة سنته. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وبحمد الله لا يزال القرآن فينا وفينا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبقدر التمسك بالكتاب والسنة، بقدر البعد عن طاعة أهل الكتاب والبعد عن الكفر الذي يريده أهل الكتاب، فمن راضي عنه أهل الكتاب من الكفار منهم فليعلم أنه على خطر، وليعلم أن ما آله إلى الكفر والعياذ بالله. ثم أرشدنا إلى الاعتصام به سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يعافيك وأن ينجيك، فتعتصم به سبحانه وتعالى فيهديك. ثم أمر بتقواه والثبات على الإسلام والاعتصام بحبله جميعا وعدم ونهى عن التفرق، وأكد على حقوق الأخوة الإيمانية وأنها نعمة من أعظم النعم كنعمة الهداية إلى الإسلام. ثم أمر بالدعوة إليه عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدعوة إلى الخير سبب بقاء هذه الأمة ومحافظتها على هويتها ومحافظتها على نقائها بعدا عن طاعة أهل الكتاب. وأنت والله لو تأملت هذه، وكذلك حذر سبحانه وتعالى من البدع والاختلاف والافتراق المذموم الذي يخالف البينات، وبين ما آل من خالف البينات أنه يسود وجهه يوم القيامة، وأن من دعا إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو المفلح الذي يبيض وجهه. فلو تأملت هذه الخصال جميعا ونظرت إلى الواقع كأنك يعني تشاهد الواقع أمامك على صفحة القرآن، كأن هذه الشخصية النوعية من الناس الصفات متلازمة فيها تلازما عجيبا. تجد الذين يطيعون أهل الكتاب ويعظمونهم والعياذ بالله يقعون بعد حين في الكفر، ونعوذ بالله من ذلك، وينطقون به مرات ويصدون عن سبيل الله ويسيرون على الطريق المعوجة والعياذ بالله، ويتركون الكتاب ويتركون السنة ويتركون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجد عند ذلك يحصل التفرق واختلاف ولا يجتمعون على كلمة، فلا يعرفون حقوق الأخوة الإيمانية، بل إخوانهم هم الكفرة والفجرة والعياذ بالله، والمسلمون عندهم لا يرعون لهم حرمة ولا يعرفون نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما ذكرنا لا يدعون إلى الخير بل يكرهون من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتجدهم يخالفون البينات. مجموعة من الصفات تراها أمامك في واقع الحياة. فهذا البيان القرآني في حد ذاته معجزة باهرة، لأنه بيّن صفات كل منها يلازم الآخر ويجر إليه ويؤدي إليه، فيجتمع ما ترى من موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى وفقدان نصرة دين الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده، من أراد سبيل الله من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، يبذلون كل جهد لهم وكل طاقة للصد عن سبيل الله مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الله، بما عنده من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادات المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعده الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والجحود والعناد. فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. نلحظ في هذه الآية أولا أن هناك اجتماع بين وصف الكفر وبين وصف أهل الكتاب، والبعض يشكك في هذه القضية في زماننا تشكيكا لا يقبل من صاحبه قط، ولا يكون عذرا له بعد سماع آيات الله سبحانه وتعالى. الدين الجديد الذي يريده أعداء الإسلام المساواة بين الملل، فتجد من يقول هم أهل كتاب وليسوا بكفار، وهذه وكأن قسيم الكافر، يعني أنه هناك قسم آخر كان كونه كافرا يعني أن أو كونه من أهل الكتاب يعني أنه ليس بكافر، يقول ليس كافرا ولكنه من أهل الكتاب. هذا أهل الكتاب ينقسمون إلى كفار إلى كفار وغير كفار، إلى كفار ومؤمنين، والأميون الذين هم ليسوا أهل كتاب ينقسمون إلى كفار ومسلمين ومؤمنين. فإذا هذا تقسيم آخر ليس يلزم أنه إذا كان من أهل الكتاب لم يكن كافرا. يقول يا أهل الكتاب لما تكفرون، إذن هم كفروا مع كونهم أهل كتاب. والآيات في هذا كثيرة متكررة، وكما ذكرناها من قبل مرات: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فإذا هناك كلام بين واضح في أنهم كفار أهل الكتاب. لماذا سموا أهل الكتاب؟ لأنهم ينتسبون إلى التمسك بالكتب التي أنزلت على الأنبياء، وإن لم يكونوا مؤمنين بها إيمانا حقيقيا وإيمانا كاملا وإيمانا ينفعهم، لكن إيمان اختلط بالشرك والتكذيب والكفر فحبط. فكونهم يسمون أهل الكتاب لا يمنع أنهم يكفرون بآيات الله، وكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بآيات الله. ولذلك لا يتصور من يقول عن اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم ومن قال بقولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعلم حقيقة تكذيبهم للقرآن وكفرهم بآيات الله عز وجل التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتصور أن يكون مؤمنا بالقرآن مع كونه يحكم لهم بالإيمان أو يقول ليسوا بكفار. هذه المسألة والعياذ بالله من أعظم المسائل خطرا وهي من أكثر المسائل انتشارا عند العلمانيين وأذناب اليهود والنصارى وأذناب الغرب، الذي يحاول تمييع قضية الدين وأن يزعم أن الخلاف مع اليهود والنصارى خلاف سائغ، أو أنه لا يفسد الود قضية. وهذا كما ذكرنا ترويج للنفاق والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الذين يتخذون الكافرين أولياء هم المنافقون، الذين يتخذون اليهود والنصارى أولياء في قلوبهم مرض، وأن من يطيعهم يرتد على عقبيه والعياذ بالله. فنلحظ هذا الأمر أولا لأنه من غاية من أهم الأمور وأعظمها خطرا، حيث انتشر في زماننا هذا الدين الجديد، أعني مساواة الملل، وأسميه دينا جديدا لأنه يناقض دين الإسلام من أصله، يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالقرآن كيف يقال عنه موحد أو مؤمن بالله وهو يكفر بكلام الله عز وجل؟ كيف بمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطاه الله من المعجزات الباهرة كيف يقال أنه مؤمن وموحد بزعم أنه من أهل الكتاب؟ نعوذ بالله من ذلك. والله شهيد على ما تعملون، فهو شهيد وسيحاسبهم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. إذن نحن مأمورون في حوارنا مع أهل الكتاب، الحوار بين الأديان كما يقولون، مأمورون بماذا؟ أن نقول لهم ما أمرنا الله به. هل يذهب من يذهب في هذه المؤتمرات التي يحاور فيها أهل الكتاب يقولون لهم: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء؟ أم يقولون نريد السلام والمودة والوئام وكل منا يؤمن بالله ونحو ذلك؟ نعوذ بالله، ده كلام في من أفظع ما يقال، فضلا أن يقال عن دعاتهم مثلا أنهم رحمهم الله لما بذلوا في سبيل الدين ونصرة دينهم والعياذ بالله. هناك من قال ذلك الكلام الذي في حقيقته كفر والعياذ بالله، أن يترحم على إنسان لأجل أنه كان ناشرا للكفر والعياذ بالله، طاغوتا من الطواغيت، وتمدحه على ذلك وتؤبنه على ما كان يصنع من الدعوة إلى الكفر بآيات الله عز وجل. حوار أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. عجيب، أهل الكتاب يصدون عن سبيل الله، هؤلاء طائفة الصادين عن سبيل الله الذين يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدون عن القرآن، يصدون عن الإسلام، يريدون أن يبتعد الناس عن الالتزام بالدين، يقلقهم جدا أن يكون الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الصراط المستقيم. يصدون عن سبيل الله ليس فقط من كفر، بل يصدون عن سبيل الله من إيه؟ من آمن. دول عايزين المؤمنين يسيبوا الالتزام بالدين. حقيقة أهل الكتاب مكشوفة تماما أمام أهل الإسلام من خلال آيات القرآن لمن تدبر: لما تصدون عن سبيل الله من آمن فما ظنك بمن كفر. ماذا يصنعون فيهم من تشويه صورة الإسلام وإبعادهم عن الالتزام بالدين، وبعد ذلك يقول البعض أن خلافنا مع أهل الكتاب لا يفسد الود قضية، أو أن خلافنا معهم ليس في التوحيد. أي ضلال أعظم من ذلك؟ والله قد كتب بعضهم مرة أو قال، وهو أحد الأساتذة في جامعة إسلامية عريقة مشهورة، أن الخلاف مع اليهود والنصارى في أمر النبوة فقط ليس في التوحيد، وهذا أمر لا يترتب عليه الكفر. شوف الكفر، كفر والعياذ بالله، يجوز الخلاف ويسوغه في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسلم ده يبقى شهد أن محمد رسول الله، يشهد أنه رسول الله الذي أرسله الله، ثم يقول أن من كذبه المسألة بسيطة. نعوذ بالله. فالحوار مع أهل الكتاب لابد أن يكون من منطلق عقائدي راسخ، وليس أقول لك طب هم مش هيقتنعوا إن شاء الله، وإحنا ما أمننا وإن لم يقتنعوا لا دخل لنا بذلك. احنا علينا ان نقيم الحجة وان نقول ما امرنا الله عز وجل به، وان نبين انها ايات بينات فعلا، وانهم فعلا يصدون عن سبيل الله ما يفعلونه من الدعوة الى التنصير والى المذاهب الكفرية الاخرى. اليهود لا يدعون للتهود، لكنهم يدعون الى مذاهب الكفر المتعددة، لانهم لا يرون الناس يمكنهم ان يكونوا يهودا، فلا فائدة فيهم اذن ولا في توحيدهم ولا عملهم، فلذلك يرغبون في ان يكونوا عبيد العبيد. لماذا؟ لمبادئ فظيعة ينشرون الشيوعية، ينشرون الالحاد، ينشرون الوجودية، ينشرون القول بالتطور، نشوء التطور، بأن الإنسان لم يخلقه الله عز وجل، أن الخلق قديم، أن العالم قديم وليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى، وأنواع الكفر الأخرى فضلا عن الإباحية التي ينشرونها، لأنهم كما ذكرنا لا يقبلون أن يكون الناس يهودا ولا يرضون بذلك. فتجدهم يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله ما يفعلونه من التنصير ومن المبادئ الأخرى، الدعوة إلى المبادئ الكافرة الأخرى، دعم المرتدين دائما، دعم الفرق المنحرفة الكافرة كالبهائية والبابية والقديانية، تجد دعم هائل، لأن كل ذلك يسمى ماذا؟ صد عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله من غرضهم من آمن أن لا يؤمن، ويبغونها عوجا، يبغون الطريقة عوجا، كلمة الهاء يبغونها، يبغون السبيل، عندنا السبيل، يبغون السبيل التي يسير عليه الناس أن تكون معوجة، بدلا من أن يسيروا في الصراط المستقيم الذي أوحاه الله إلى رسله الكرام صلوات الله وسلم عليهم أجمعين، خاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم شهداء، قال الله عز وجل عنهم أنهم شهداء على أن ما بعث به الرسول عليه السلام هو الصراط المستقيم، وأن هذه آيات الله، وأن هذا هو دين الله. وهذا أمر عجيب، وهو أنهم لا يزالون يعلمون ويشهدون أن أسد أن الصراط المستقيم، أن أقوى صراط هو صراط أهل الإسلام، لا يملكون غير ذلك. والله وما الله بغافل عما تعملون. فهذا وعيد شديد وتحذير لهم من عقوبة الله لهم إذا حاسبهم الله عز وجل على ما يعملون. ثم حذرنا الله عز وجل من طاعتهم، قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم، إن الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب. احنا قلنا ليه طائفة؟ ليه فريقا؟ الذين كفروا بآيات الله، الذين صدوا عن سبيل الله، الذين يبغونها عوجا. فليس أن من أهل الكتاب مع بقائهم على عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فئة مؤمنة، لا، الفئة المؤمنة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الفئة الكافرة الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يحذر عن أن يطيعوا، يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب، الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم والله، حقد عجيب على ما هذه الأمة، وعلى عفتها وطهارتها، وعلى حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الكلام ليكون حجة. الاستهزاء دائما سلاح العاجز، سلاح الذي لا يستطيع أن يواجه ببينة ولا أدلة ولا براهين، وإنما يستهزئ بمن يخالفه. كما قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. على أي تصور أن عابد الوثن يقول عن المؤمن أنه ضال؟ فهذا هكذا مسألة السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان وبالرسول عليه الصلاة والسلام، سلاح العاجز الذي لا يستطيع حجة ولا برهانا. فكل ذلك نبع من الحسد، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ولذلك تجد مخططات ما مستهدفة لمجتمعات الإسلام لإخراجهم إلى الفسق ليلحقوا بهؤلاء الفاسقين والعياذ بالله. يقول كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية. وهكذا قالها هنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يطيع إذن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ويكون طوع أمرهم ورهن إشارتهم لا بد أن يصير الكفر. من أطاعهم في بعض الأمر في خطر عظيم على حافة الكفر بل يصل إلى الردة غالبا. قال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يبقى لماذا صاروا مرتدين؟ لأنهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، فكيف بمن يطيعهم في كل الأمر؟ وهذا أمر ظاهر جلي، لأنهم لا يريدون شرع الله سبحانه وتعالى ولا يريدون دينه ولا يريدون اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت لهم أنا أطيعكم ماذا يبقى لك من إيمان؟ قال ثم قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إذن هذه شهادة للصحابة رضي الله عنهم وإرشاد لنا باتباع سبيلهم في الثبات على الكتاب والسنة كما ذكرنا. الصحابة رضي الله عنهم لن يكفروا، وآيات الله تتلى عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وبعد أن رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت سنته. فنحن كذلك إن أردنا أن لا يضرنا كيد أهل الكتاب وأن أن نتخلص من طاعتهم ومتابعتهم المؤدية إلى الكفر، فعلينا أن نتلو آيات الله عز وجل بالليل والنهار، وأن نتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك منهج أهل السنة والجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج يمنع من طاعة أهل الكتاب. لذلك نجد هذه القضية ذات خطورة بالغة عند أهل السنة، دائما يذكرونها في دعوتهم إلى الله، في عقيدتهم، في خطبهم ودروسهم وبيانهم للناس، وغيرهم لا يتكلم عنها، وغيرهم لا دخل له بها، لأنهم أهل السنة يعلمون مدى خطورة طاعة أهل الكتاب ومتابعة أهل الكتاب. وإذا أردت أن تزن دعوة من الدعوات أو شخصا من الأشخاص فانظر إلى القضايا الكبرى التي عظمها القرآن كيف هي عنده في بيانه في دعوته في سلوكه. هل يهتم بهذه المسائل أم يغفلها أم يقول ضدها؟ فكم من أناس يقولون للمؤمنين أطيعوا أهل الكتاب، لا تقدم لنا إلا بطاعتهم ومتابعتهم وبالسير خلفهم، ولا يمكن أن نقبل التقدم العلمي الذي عندهم دون التقدم الأدبي والفكري والمنهجي. كم من قائل بهذا؟ وهناك من يسكت، السكوت نفسه عن هذه القضايا مع تناول القرآن لها علامة، والبعض يؤثر السلام يقول لك الموضوع ده موضوع شائك، موضوع يؤدي إلى يعني مساءلة، فلماذا نتكلم؟ الدين واسع، المسائل كثيرة، وما فيش في الدين غير الموضوع ده عندكم. والله أن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الجواب أن السكوت عن هذه القضايا يعمق مع أمواج الفتن المتتابعة التي تقول للناس بالليل والنهار اتبعوا أهل الكتاب ومع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من وقوع ذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن من غيرهم هم مع هذا الأمر. إذن أنت إذا كنت فعلا تعرف تعيش في واقع معين وتدرك أن هناك سموما وهناك يعني دواء أمراض قاتلة وعندك المصل المضاد, لو أنت طبيب ماذا تصنع؟ ألست تحصن من تعالجهم أو من تخاف عليهم بهذا المصل المضاد لهذه الأمراض الفتاكة القاتلة, أم أنك تترك الأمر كما هو وتقول الدين واسع ويمكننا أن نتكلم في أشياء كثيرة لا نتكلم في هذه المسائل؟ الباب خطير, نسأل الله العافية. فعلا والله, والآيات التي قبلها هو ده نفس الحق, السكوت ده مع طرحه أمام الناس, طرح الباطل أمام الناس يؤدي إلى إيه؟ الالتباس. وبعدين الآيات دي أنا فيها إيه؟ ما هم بيقولوا شيلوا الآيات دي, هي دي التي مش عاجبينها, مش عاجباهم. ولهذا لا اللي الامريكان بيقولوا كده, انتوا الايات دي لازم تشيلوها من المصحف, ولهذا بالله وهم تصريحا لان هم متعودين على مثل ذلك. وبس ده ما استحيوش من المنافقين دليلا ان هم المنافقين بيأملوهم في كل حاجه, بس هم مش متصورين ان دي مستحيله من المستحيلات. اللي مش مستحيل عندهم ان الناس تقراها ما تفهمهاش. هو في بيان اوضح من هذا البيان؟ كلام واضح, بس معظم الناس بتقراه وتسمعه وفي نفس الوقت سائرة على سبيل أهل الكتاب وطاعة أهل الكتاب ومصادقة أهل الكتاب وملازمة أهل الكتاب, نسأل الله العفو والعافية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله كما جاء يقول الكفر بعيد عنكم وحشاكم منه, فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. هذا كقولي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يقول الآيتين بعدها والآية بعدها, وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد, وفي ضعف لكنهم يحتجون به على العمل بالوجادة أن الناس وجدوا القرآن بفضل الله ووجدوا السنة كذلك. قال المعنى صحيح, إن أن من وثق بهذه الكتب وعلم أن فيها الحق لزمه أن يتبعه, وليس أن كل من اتبع الصحف أو من اتبع الكتب يكون ضالا, هذا ليس بصحيح على إطلاقه. ومن كان كتابه شيخه كتاب فشيخه شيطان أو غير ذلك مثل لا شك أن هذا الأمر ليس على إطلاق. وهذا كما ذكرنا إذا كان لا يحسن الفهم, ولكن بعد شروح الكتاب وشروح السنة وبيان أهل السنة والجماعة لمعانيهما على طريقة الحق, فإن ذلك لا يمنع من العمل بالكتب إذا وجدها الإنسان. ايه ده فين؟ لا ده مكتوب بالقرآن القرآن والسنة. ثم ده نقول قوم يجيئون من بعدكم يا ابني, شوف الحديث بيقول من بعدكم, انت قاعد سرحان فين؟ ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم, اي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه والعمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يبقى الاعتصام بالكتاب, تلاوة آيات الله عز وجل, التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, الاعتصام بالله سبحانه وتعالى, اللجوء إليه, التوكل عليه, اعتصام عصمة، بمعنى انك تشعر انك مهدد وانك في خطر، الاعداء يجرون وراءك وانت تفر منهم من الهلاك بمتابعتهم، فتدخل في الحصن الحصين تعتصم به. هذا هو الحصن الذي تدخل به في يعني اعظم المنع، ويحصل لك بذلك كل البعد عن ما يريده الذين يبغون هيوجا ويصدون عن سبيل الله. ثم كان الامر بالتقوى، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال عبد الله هو ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. هذا اسناد صحيح موقوف. قال ابن كثير: اسناد صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. حق التقوى ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن مردويه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، ان يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا، ولم يخرجاه كذا قال. والأظهر أنه موقوف، موقوف على عبد الله بن مسعود. وروى ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتق الله العبد حتى تقاته، حتى يخزن من لسانه، يعني يكون صمته أكثر من كلامه إلا في طاعة الله عز وجل. يخزن من لسانه، يبقى حريص على الكلام، لا ينطلق بأي كلام إلا وهو يحسب ذلك. خزن اللسان، لا ينطلق كثيرا، لا تتكلم إلا بما ينفع. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. والصحيح أن اصطلاح السلف في النسخ هو الذي يعني افترقوا، إلا فهؤلاء في الحقيقة عند التأمل لا يمكن أن تكون هذه الآية منسوخة، لكن حق التقوى الذي أمر الله به هو ما في طاعة، ما في قدرة طاقة الإنسان، وليس أن الله كلفنا ما لا نطيق، وليس أن التقوى حق التقوى غير ممكنة. لكن هذه تفسر هذه، فيقولون عن المجمل منسوخ والمبين ناسخ، كما يقولون عن الخاص أنه ناسخ والعام أنه منسوخ. لفظ النسخ عند السلف أوسع. فهذا في الحقيقة كأن هذه الآية فيها إجمال ما حق التقوى، هل هو فوق طاقة الناس أم في طاقتهم، فجاءت الآية تبين أنه في طاقتهم. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وإن كان هناك فئة قليلة مستثنى تجعل المؤمن على خوف، وهو والذي نفسي بيدي، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذا قال في إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى لا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تطمئن ولا تغتر، لكن الكريم سبحانه وتعالى جعل عامة أهل الإسلام يموتون على الإسلام بفضله عز وجل. فالأمر لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونحن لا نملك الموت، وإنما هو كرب بيد سواك لا تدري متى يغشى. فمعناه الثبات على الإسلام والحذر من الكفر. وسبحان الله ما المخاطبون بذلك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بدليل على أن الأمر في خطر عظيم. ولذلك قال إبراهيم التيمي في قول الله عز وجل عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان سيدنا إبراهيم بيقول: وجنبني وبني، ومن أبناء دول؟ إسماعيل وإيه وإسحاق. بيدعي ربنا يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. ومن ينظر في حال البشر كيف كانت عقول كبيرة جدا وعابدة للأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كيف عقول أتقنت الدنيا إتقانا عجيبا ومع ذلك تعبد الأوثان والعياذ بالله، تعبد البشر وتتعبد الله بالمتناقضات، وتظهر الأمور جلية كالشمس ومع ذلك يظلون على الكفر والعياذ بالله، يسمعون الآيات ويظلون على العناد. لذلك يخاف المؤمن على نفسه ويعتصم بالله لاجئا إليه سبحانه وتعالى أن يثبته على الهدى. روى الإمام أحمد عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت، وابن عباس جالس معه محجا عصا ملتوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. أسأل الله العافية. نعوذ بالله. هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أي الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فهو يرجو الله أن يثبته على الإسلام، وإن كان يخاف ذنوبه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. جايب لي الإمام ابن كثير هذا الحديث لكي يقول: يا أيها المسلمون أحسنوا الظن بالله أن يثبتكم الله على الهدى إلى الممات. يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ثابت وأحسبه عن أنس وثبت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله. فوقعه مش في السوق، استغفر الله. قال عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ، فوافقه في السوق، في سياق الموت يعني السياق، فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. حديث حسن. ومن هنا ذكرنا أنه يرجو أن يثبته الله ويخاف أن يكون هناك من الذنوب ما يؤدي إلى غير ذلك. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما، رواه النسائي في سننه، وترجم عليه باب كيف يخر للسجود ثم ساقه مثل، فقيل معناه ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول إلى أنه يموت مسلما. وقال بعضهم أن معنى ألا أخر إلا قائما يعني ليس من الركوع يسرد، بل لا يخر ساجدا إلا بعد أن يرفع قائما، لابد ثم ارفع حتى تطمئن، حتى تعتدل قائما، ثم اسرد حتى تطمئن ساجدا. يبقى ما ينفعش اللي هو مذهب بعض أهل الرأي ممن يقول يجوز من سبحان ربي العظيم وهو تحت كده روح جاي نازل على ايه، على السجود على طول من غير ما يرفع رأسه، ويرى ان رفع الرأس ليس من اركان الصلاة. فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخر الا قائما يعني من قيام، ده اللي هو باب كيف اخر للسجود، ده ترجمة. ومعنى تاني الا اخر الا قائما يعني مستقيما على الحق، زي قائما بالقسط، الا اسقط الا وانا ايه مسلم، أن لا أخر إلا قائما. التفسير الثاني بقى في مواجهة العدو واقف قصادهم، أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر. يبقى عرفنا الحديث كله قرار، ها، وسجود التلاوة من قيام، صح. أقول قولي هذا واستغفر الله. سبحان الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت أن يكون لنا أنماط. أنماط أنواع من الثياب كانت بالنسبة لهم إيه؟ فاخرة. فقال: إنها ستكون. أما إنها ستكون. عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كذبت له الكاذب. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. انت اختصرته، هو اتوا به فحفروا له فايه، فوردوه ملقا، فوضعوا الحجارة فوقه فوردوه فوق الحجارة، كل مرة الارض تلفظه، فألقوه بقى سبوه كده من غير دفن. هل المعتزلة يقولون الجنة والنار ليست موجودتين الان؟ نعم يقولون ذلك. المعتزلة بيقولوا الجنة والنار مش موجودين دلوقتي، يقولوا هتتخلق يوم القيامة. هل نستطيع أن نقول أن أهل النار موجودون الآن في النار، نار الكفار، نار الآخرة؟ هم ما هي النار، هي هذه النار التي يدخلونها يوم القيامة، لكن دخلوها الآن بأرواحهم مما خطيئاتهم، أدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. وأما يوم القيامة فتسلك الأرواح في الأجساد ثم تسلك في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي يدور قصبه في النار. ده يروحه، ايوه مصور في سورة الجسد، مصورة في سورة الجسد، الارواح مصورة في سورة الجسد، زي ما الرسول قبل ارواح الانبياء واجسدهم في الارض وصفها ايه، قال: فاذا انا سيدنا ابراهيم، اذا انا اقرب ولده ايه شبها به، ف فدي رأى الأرواح مصورة في سورة الأجساد. وبعد كده صحيح حديث صحيح ان الروح ترد الى الارض للسؤال وبعد كده يفتح باب الى النار. الكافر ده تتفتح له باب الى النار, تجيله باب من النار, يأتيه من حرها وسمومها وهو في القبر, وممكن الروح دي بعد كده ايه تدخل النار من الباب ده والعياذ بالله. إمام في الصلاة يستعيذ بالله ويسمي بصوت واضح مسموع, هل يصح هذا؟ إذا كان لتعليم الناس فنعم, مرة أو مرتين في الاستعاذة. وأما البسملة فيمكن أن يجهر بها أحيانا ويسر بها أكثر. أسأل الله في بيتنا وياك عن هذا. عليكم السلام عليكم. حكم الشرع في الزواج الذي يفتقد إلى شرط الولي, لا نكاح إلا بولي, هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام, لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. فالزواج الذي بدون ولي زواج باطل, أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طبعا لا نكاح إلا بولي, النكاح يكون باطلا. الزواج الذي يفتقد شرط الشهود يبقى النكاح باطل أيضا. المرأة التي بلغت سن 40 سنة وهي ثيب تزوج نفسها بلا ولي أم لا بد من ولي؟ لا نكاح إلا بولي ولو كانت ثيبا. ما هو الزواج العرفي الصحيح؟ أن يزوجها أبوها على ورقة خارجي أو بدون ورق بشهود, أو يزوجها وليها بشهود, يكون شرعا صحيحا ويكون شرعا صحيح ويكون قانونيا غير معتد به. صح, عذاب القبر يكون بالروح والجسد معا, لأن الروح حيثما كانت فهناك بينها وبين الجسد اتصال ما, ليس من جنس الاتصال المعلوم حال الحياة. والجسد يعود إلى ما بدأ منه من التراب ويبقى عجب الذنب, وجزء من العذاب يقع باتصال الروح بالبدن حتى يصل العذاب. زنادقة اللي بيقولوا ان العذاب الاخروي مش القبر بس على الروح فقط وليس هناك بعث الاجساد كفار, زنادقة الفلاسفة. طالما احنا بنجاوب الاسئلة يبقى درس لسه ما خلصش. في الاخوة اللي قاعدة برا صوتها في المسجد ما يصلح ذلك. حجج المعتزلة في أن النار وأن الجنة والنار ليست مخلوقة, أن حجج عقلية سخيفة, يقول الذات تبقى معطلة المفضين والجنة فيها حور عين وأرواح الشهداء وأرواح الأنبياء وأرواح المؤمنين دخلها النبي عليه الصلاة والسلام. حجج سخيفة, وزي ما قلنا النار فيها أرواح الكفار. لا الحور عين ما وردش فيه في موتهم شيء. ده مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون. عمرو بن لحي ده مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة. لسه ما دخلش النار, ده انت شايفه يخش النار وروحه موجودة في جسمه. لسه لما تنفصل الروح بقى لها شأن آخر. حكم استئذان الرجل على أمه وأخته البالغة, ينبغي أن يستأذن, أي يحب أن يراها عارية؟ لو وجد سيارة في طريق هل له أن يلتقطها؟ قال النبي عليه السلام في لقطة الإبل, ما لك وما لها, ما حذاؤها وسقاؤها, تأتي الماء وترد وتأكل الشجر. انت رايح السيارة دي انت خايف عليها ليه؟ هتموت. في احد البرامج المفسدونية قال مقدم البرنامج ما هو الضابط في تعدد الزوجات، فاجاب الشيخ وهو احد الاساتذة الكبار الله اعلم بقى، الاصل في الزواج الواحدة لان الله قال مثنى وثلاثة وربع، اذا الحديث لمن عنده واحدة ولا يجوز التعدد الا لضرورة، ضلال مبين ويمكن ان يصل الى الكفر. اللي يقول انه لا تعدد الا لضرورة ينكر صريح القرآن، لان الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مش ما اضطررتم، نعوذ بالله. المثنى وثلاث وراء فان خفتم ان لا تعدلوا فواحد، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث صحيح، لا تغتر بمن يضعفه من التلاميذ المعاصرين، هم تلامذة الأساتذة الكبار، ويكفي أن الترمذي صححه والمنذري صححه وابن حبان وأستاذ المعاصرين الشيخ الألباني. يعني من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتي الضحى كتب له كان له كأجر حدة العمرة تامة. حديث صحيح أيضا. ها؟ مين ده يرجى له ذلك؟ لان ان شاء الله هو ان واظب على ذلك لله، هو الحديث بيقول من صلى لله اخلاصا سوف يوفقه الله عز وجل على الدوام بعد ذلك، بعد الاربعين ما يوصلها هيبطل يعد. ها؟ الشيخ يتراجع عن تصحيحه؟ كيف؟ انا لا اعلم، لكن له طرق متعددة. والحقيقة ان يعني كما ذكرت جماعة من الكبار صححوه قبل الشيخ الالباني. هل يجوز ان نحمل قول الصحابة كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا على صعود الدرج والسلم، بل هذا في السفر؟ هل يجوز صلاة اي ركعتين سنة جماعة في اي وقت عدا وقت النهي؟ الاصل في السنن ان تصلى نافلة الا ما ورد به الدليل، وان صلوا سنة جماعة احيانا لعارض جاز ذلك، كأن يكون مثلا مع بعضهم فيصلون قيام الليل كما صلى ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، وصلى حذيفة وابن مسعود خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك وصلوا معه كذلك، فلا بأس من صلاة الجماعة في النافلة أحيانا. أما أن تصبح سنة بغير سنة يعني كالتراويح مثلا وصلاة الكسوف والعيدين، فجعل صلاة نافلة معينة سنة راتبة ليست من السنة إلا ما كان من الرجل وأهل بيته، فكما ذكرنا هي من السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن صلى جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.